بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لم أتمكن من الحضور في الأسبوع الماضي وكنت أتوقع أنني سأحضر ولو متأخرا، ولذلك لم أبلغكم ولم أعتذر عن الدرس، وإنما جاءت الظروف أن الشغل يمتد ولم أستطع ترك العمل. المسألة التي نحن فيها الآن في أسراء في دلائل الإعجاز هي مسألة لم يثرها عبد القاهر في كتاب الأسرار، وأكثر الكلام فيها في الدلائل وكرر وأطال، وهي مسألة إبعاد اللفظ من حيث هو لفظ عن أن يكون له أثر في مزية الكلام. إبعاد اللفظ من حيث هو لفظ من أن يكون له أثر في مزية الكلام وفي فضل بعض البيان على بعض، وبالتالي من أن يكون له أثر في موضوع إعجاز القرآن. وكل الذي ذكرناه في دلائل الإعجاز يدور حول هذه النقطة، يدور حول هذه النقطة. وأنا نبهت كثيرا إلى أن كلام العلماء ما تقبله وما ترفضه، وما يقبلونه هم وما يرفضونه هم، لابد أن نجعله موضع تأمل وتدقيق ودراسة، لأن أحيانا يكون إصرار الشيخ عبد القاهر، وهو كما يعني وهو رجل من أكرم علمائنا ومن أماثل علمائنا، وحسبه أنه وضع علم الإعجاز أو علم البلاغة وحده، وأن كل علم من علومنا تواترت عليه جهود كثيرة، فالنحو تواترت عليه جهود كثيرة حتى وضعته، والفقه تواترت عليه جهود كثيرة حتى وضعته، ولم أعرف عالما يكاد يكون استقل بوضع علم جديد من أجل علوم العربية مثل عبد القاهر الدرجاني، ومثل الشافعي في علم أصول الفقه. فدي قمم حقيقة، قمم إذا تاهت منا يبقى إحنا في ضلال مبين. ومثل هذه القمم حين ترفض الشيء وتكرر الرفض، ده مهم جدا، مهم جدا. حين ترفض الشيء وتكرر الرفض وتصر على الرفض، أجعل أنا كدارس هذا الشيء بين عيني وأسأل لماذا كرر عبد القاهر مسألة رفض أن يكون لللفظ أثر في مزية الكلام وفي فضل كلام على كلام. لا يمكن أبدا أن يلح على الرفض إلا لأنه رأى في اللفظ شأنا. مش مهم جدا، أنا الآن بأبحث عن علم صحيح تحت العلم المرفوض، ده مهم جدا. ما انتش باحث إلا بأن تبحث عن الغائب، ولست باحثا ما لم تكن مجتهد في أن تستخرج علما من تحت الجهل، وأن تستخرج صوابا من تحت الخطأ. وقد تعجبني كلمة كررها كثير من الكملة رضوان الله عليهم وألحقنا بهم كرامة نفس وقرة عين، اللهم آمين. كانوا دائما يقولون كلام العلماء ليس هو كل العلم، وإنما هو بعض العلم ومنبهة لبعض العلم. منبهة كلام العلماء هو بعض العلم ومنبهة للبعض الآخر. أرجع للمسألة، الإلحاح هذا العملاق الكبير لا يكون إلا لأنه رأى أن في اللفظ غواية وإغراء، يمكن أن تغوي وأن تغري بعض الدارسين بالقول برجوع فضل كلام على كلام إليه. وكأن ما تسمعه الأذن من الكلام فيه غواية يمكن أن يخدع العقل، وأن يجعل أن ما تسمعه الأذن هو الذي يرجع إليه الفضل. وقد سبق عبد القاهر بلمحة تشير إلى ذلك في كلام الرماني الذي جعل تلاؤم الحروف وامتزاجها وتناسقها وخفتها، جعل ذلك وجها من وجوه الإعجاز. وأنا قلت لكم في الدرس الذي مضى إن الرماني قال حاجة عجيبة جدا، الرماني ده نحوي من الرأس إلى القدم ومتكلم من الرأس إلى القدم، وكان يسمى علي بن عبد العزيز الإخشيدي نسبة إلى شيخه ابن الإخشيد، وابن الإخشيد كان لو عصرت منه علم الكلام عصر. ابن الإخشيد لحمه ودمه علم الكلام. وأنا مندهش جدا إلى أي مدى كان العلم له قيمة في هذه الأمة، حتى إن الطالب ينتسب إلى شيخه كما ينتسب إلى أبيه. حتى كأن الطالب كان الطالب زي علي بن عبد العزيز ينتسب إلى شيخه، وكأنه سل منه كما ينتسب إلى أبيه الذي سل منه. شوف تقدير العلم وتقدير الأستاذية وتقدير المعلم كان إلى أي مدى، وهذا هو سر التقدم، وهذا هو سر غلبة الأمة، وهذا هو سر عزها وسر مجدها. وإحذف ده تجد عكس ذلك تماما. المهم أن الروماني هذا النحوي الذي قال عنه علي بن عيسى الذي قال عنه هو علي بن عيسى الذي قال عنه أبو علي الفارسي، وأنا يعني خبر روية في الكتب ولكنني لا أطمئن إليه لأن كثير من الأخبار لم تكن دقيقة. هم أرادوا أن يقولوا أن نسبة علي بن عيسى إلى شيخ ابن الإخشيد جعل علم الكلام يغلب على علي بن عيسى، فغلب علم الكلام على نحوه. فإيه؟ على نحوه. حتى قال أبو علي الفارسي إمام الأئمة في زمانه، أبو علي الفارسي شيخ ابن جني إمام الأئمة في زمانه، لو كان النحو ما يقوله علي بن عيسى فليس عندنا من النحو شيء، ولو كان النحو ما نقوله فليس عند علي بن عيسى من النحو شيء. طبعا انا قرات الكلام ده، شكرا حبيبي، شكرا وانا في سنكم كده وبس هو ربنا اكرمني بشيء وانا في سنكم، ان ما فيش حقيقه تثبت في قلبي الا اذا كانت مما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم او بلغه عن ربه. اما ما يقوله اهل العلم فكنت دائما اجعله موضع الدرس والمراجعه. فانا لما قرات الكلام ده لم ارفضه ولم اقبله، حتى اتيح لي ان اقرا شرح علي بن عيسى لكتاب سيبويه، فوجدت نحوا اصفى من نحو ابي علي الفارسي، وايقنت ان هذه الكلمه قيلت لسبب ما. المهم ده مش مقصودي. مقصودي ان علي بن عيسى الرماني الذي هذا شانه جعل ان امتزاج الحروف وتلاؤمها في الكتاب العزيز اللي تسمعه الاذن ولو لم تفهم من الكلام شيئا، وانها اذا سمعت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وجردت هذا الصوت من كل معنى ومن كل مضمون، أدركت الأذن الحية أن هذا الصوت من حيث هو صوت معجز. وذكر علي بن عيسى أن الكلام طبقات، وأن أدناه أو أشده ثقلا وقبر حرب بمكان قف، وأنا قلت هذا في الدرس الذي مضى، وأن أرقاه في بيان البشر أبيات أنا نسيتها ما قلت لكمش في الدرس الذي مضى، اللي هي رمتني وستر الله بيني وبينها عشية آرام الكناس رميم. شفت عادي، شفت الود، شفت الأذن، شفت أذن العالم. رمتني وستر الله بيني وبينها عشية آرام الكناس رميم، رميم التي قالت لجيران بيتها ضمنت لكم ألا يزال يهيم. فلو رمتني لرميتها ولكن عهدي بالنضال قديم. بيقول الفرق بين هذه الأبيات اللي هي قمة النغم العالي في البيان الإنساني وقبر حرب بمكان قفر، المسافة التي بينهما هي المسافة التي بين رمتني وستر الله وأي آية من آيات الكتاب العزيز. اجعل رمتني وستر الله بمثابة قبر حرب، واجعل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان إلى آخر. وجرد هذا الكلام من كل معناه تجد المسافة التي بين رمتني وستر الله وبين آيات القرآن هي المسافة التي بين قبر حرب إلى آخره. الله. فكأن هذا هو الذي جعل عبد القاهر يلح، لأن أنا قلت لك إذا رأيت العالم يلح على رفض باطل، أصل الباطل ليس في حاجة إلى إلحاح على رفضه، لأن بطلانه يغري برفضه وبرهان على رفضه. إنما وإنما لما تجد عالم قيمة كبيرة زي الشيخ عبد القاهر يلح على رفض مسألة هي في الواقع في الظاهر باطلة، فلا بد أن تدرك أنه ما ألح إلا لأن في هذا الباطل شيء يمكن أن يغري به. وقد كان لمحة علي بن عيسى، ثم اتسع الكلام في هذا في بعد ذلك وفي زماننا خصوصا. وجدت قصة المرأة الأوروبية التي سمعت الشيخ صوت الشيخ رفعت وهي لا تفهم شيئا في القرآن، إنما سمعت نغم رفعت فدخلت في دين الله لأنها رأت نغم غير داخل تعمل داخل البشر غير داخل في قدر. وده الكلام ده قاله الرافعي وقاله محمد عبد الله دراز وقاله محمد عضيمة وقاله أئمة كبار يؤخذ عنهم العلم. فكأن المسألة وعجبني جدا عبد الله دراز رحمه الله لأنه كان رجل متعبد بالقرآن، احنا كنا متعبدين بالقرآن، بس في عقول وقلوب تلقت القرآن ببهجة، تلقت القرآن ببهجة واستحسنت التدبر واستعزبت التدبر وعاشت في هذا في هذا الإطار ووقعت على دقائق وروائع عظيمة جدا جدا. عبد الله قال إيه؟ ما هي المسألة أصبحت مشهورة، سبق الرافعي وسبق غير الرافعي، إنما ماذا قال؟ قال إن السياج الصوتي، ها؟ إن الإيه؟ للقرآن الكريم كان درعا حافظا حمى الله به الكتاب العزيز، كان وكأن الله ألبس كتابه هذا السياج الصوتي كما قلنا في الإعجاز، وأن الإعجاز كان من أهم الأسباب التي جاء التي إن نحن نزلنا الذكرى، والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، فكان من الأسباب التي هيأها لحفظ القرآن هي الإعجاز، لأن الإعجاز كان قوة طاردة لأي لفظة أو أي كلمة يمكن أن يدخلها البشر في كتاب الله. فعاش القرآن ما عاش بيننا وليس فيه حرف واحد زائد إلى آخره. فالشيخ عبد الله قال إن ده أيضا ده كان الدرع الخارجي إلى آخره. فهذا هو الذي جعلني أقول إن العالم إذا ألح على بطلان شيء، وأنا كثيرا ما قلت لكم وقلت في نفسي يا رب عبد الخير بلح على المسألة دي المسألة ظاهرة جدا جدا، وبعدين هو بيرفض كلام ناس من الأشباه العوام، وإحنا تعلمنا أننا لا نرفض إلا كلام من يؤخذ عنه العلم، يعني تعلمنا من علمائنا أنك لا ترد إلا على من اجتهد اجتهادا وقبله منه الناس وأخذوه، هذا إذا أخطأ وجب عليك الرد عليه لأن الناس عهدوا أن يأخذوا عنه، أما من لا صواب له فلا يرد على خطئه. قاعدة ذهبية جميلة جدا. ولذلك مريحاني في الجو اللي احنا فيه ده لما الاقي مثلا زعيط ومعيط بهجموا الشافعي وبهجموا مالك وبهجموا الاجماع وبهجموا ثوابت الامه ما اتاثرش. ليه ما اتاثر؟ لان لا قيمه له، لان الناس لم يعهدوا انهم اخذوا عنهم صوابا، انما الخطر ان يكون له صواب مش صواب حفظه ونقله، إنما صواب اجتهده واستخرجه. وهكذا. فوجدت الشيخ عبد الخير بيتجاوز هذه القاعدة ويرد على من لا صواب له إلى آخره. طيب أظن أن يعني أحببت أن أبدأ الدرس بقاعدة جيدة تفيد من يريد أن يكون باحثا، من يحب أن يكون باحثا، وأنك عليك أن تبحث عن صواب في قلب الخطأ، تبحث عن صواب. وهذا والفكر الإسلامي مليء بهذا، مليء. يعني مثلا لما المعتزلة أنكروا رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وقالوا إن الرؤية تستلزم الجهة، والله منزه عن الجهة. كلام قوي جدا جدا ومستقيم 100%، إن الرؤية، والله أهل السنة يقولون تصديقا لكلام رسول الله إنكم سترون ربكم يوم القيامة. فلما واجههم المعتزلة بهذه الحجة الدامغة حركوا عقولهم واستخرجوا ما هو أقوى منها، وقالوا لا يقاس الغائب على الشاهد. إذا كانت الرؤية تستلزم الجهة في الحاضر، فإن الغائب اللي هو أحوال يوم القيامة لا تقاس، وهكذا. فبتجد إن الحوار هو الذي حرك الفكر، أن الحوار والخلاف، الخلاف الرائع، الخلاف بين الأئمة، مش الخلاف بين شوط الصياع، ها؟ الخلاف بين الحوار والخلاف هو الذي أنتج المعرفة. لو أنك أردت أن تكتب كتابا بعنوان المعرفة التي أنتجها الخلاف، حتجد تكتب أفضل كتاب كتب. ليه؟ لأنها معرفة استخرجت من تحت لجاجة الجدل. استخرجت ايه؟ وديت. اذا انت هديت اليها ستجد فيها برد اليقين، وهكذا وهكذا. بس يا ولد يا داود، هات لنا، احنا كنا وقفين عند ايه؟ صفحة كام؟ 58. أيوة فوق 50. ها؟ طيب اقرأ لي فوق 50 يا داود. والذي يبطل هذه الشبهة، بس سمي بسم الله يا ولد. هو أنت جاي من، أنت كنت في رحلة ضلال؟ أنت كنت في رحلة ضلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أيوة كده، افتخر نفسك كويس. الشاهد، الشاهد يا ولد الشاهد. قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله. رضي الله تبارك وتعالى عنك. أما بعد، فيقول الإمام عبد القاهر الجرجاني رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. والذي يبطل هذه الشبهة إن ذهب إليها ذاهب، أن إن قصدنا صفة الفصاحة على كون اللفظ كذلك وجعل الشبهة التي إن ذهب إليها ذاهب، هي أن تلاؤم الحروف وخفة الحروف وصفاء الكلام مما يثقل على اللسان ومما يقد اللسان، ديت هي الفصاحة، هي الفصاحة. والشيخ عبد القادر يقول إيه؟ الذي يبطل هذه الشبهة، الشبهة هي هذا، هي أن الخفة وسلاسة البيان وامتزاج الحروف بعضها ببعض هي الفصاحة، هي الفصاحة. الشيخ عبد القادر يقول إيه؟ إن ذهب إليها ذاهب، إن ذهب إليها ذاهب. وأنا لا أستطيع أن أقول إنه يقصد الروماني، لأن الروماني لم يذهب إلى أن التلاؤم هو الفصاحة، وده مهم جدا إنك أنت تتنبه للدقائق والخفايا. الروماني لم يذهب إلى أن التلاؤم، وإنما ذهب إلى أن التلاؤم وجه من وجوه الفصاحة، وفرق كبير بين هذا وذاك. يبطل هذه الشبهة التي هي أن التلاؤم هو الفصاحة، ولذلك لما قال إن ذهب إليها ذاهب كان هذا صحيح، ولم يكن يقصد إلى الروماني، لأن الروماني لم يذهب إلى أن التلاؤم هو الفصاحة، وإنما ذهب إلى أن التلاؤم وجب ولابد أن تقرأ بهذا الشكل وأن تفهم بهذه الطريقة. يلا ها. وجعلناه المراد بها لزمنا أن نخرج الفصاحة من حيز البلاغة. أيوة. ومن أن تكون نظيرة لها. إذا فعلنا ذلك لم نخلو من أحد أمرين، إما أن نجعله العمدة في المفاضلة بين العبارات. يعني إذا جعلنا أن التلاؤم هو الفصاحة، ما هو أصل اقتناص المعرفة من كلام العلماء بدون إدراك لكيف نشأت المعرفة في كلام العلماء، ده علم هو الدرجة الأولى بعد الجهل. هو إيه؟ بعد الجهل. إنما العلم الحقيقي إنك أنت تعرف نشأة الفكرة عند الذي يقول بها، وما هوش أنت في حاجة إلى أن تطرق الغيب، لأن كلامه يدل على مراده. هو يقول إن قال قائل إن التلاؤم هو الفصاحة، إن إيه؟ شفت العقل بقى، شفت العقل، شفت الحوار، شفت الحركة. لا يخلو من أن يعتبر إن الفصاحة هي البلاغة أو غير البلاغة، لا يخلو من أن يعتبر أن الفصاحة يا ترى هي أخت البلاغة. إحنا ألفنا أهل العلم يقولون الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة، ويجعلون هذه الأربعة كأنها بمعنى واحد. لا يمكن مطلقا أن نقبل أن تلاؤم الحروف هو البلاغة. هو يقول هو الفصاحة، احنا قلنا له يمكن أن نناقشك في هذه، مش أن نقبلها، إنما يمكن أن، أما أن نقبل أن تلاؤم الحروف هو البلاغة فهذا غير معقول، لأننا سمعنا منهم كلاما كثيرا في البلاغة. سمعنا منهم أن البلاغة حسن الإشارة، وأن البلاغة صواب العبارة، وأن البلاغة دقة الفصل والوصل، وأن البلاغة دقة الاستعارة والتشبيه، وأن البلاغة كذا وكذا. فسمعنا كلاما كثيرا في مفهوم البلاغة، فأنت لا تستطيع أن تفرغ البلاغة من هذه المضامين الكثيرة التي تواتر العلماء عليها وأن تجعلها تلاؤم حروف. هذا ضد ما اتفق عليه العلماء. أما الفصاحة فيمكن أن احنا نجنب الفصاحة ونقول أنها ليست هي البلاغة، وأن الفصاحة هي تلاؤم الحروف. طيب فإذا قلت إن الفصاحة تلاؤم الحروف، وأن هذا هو كل الإعجاز، وأن هذا هو كل الإعجاز، كان ذلك متصادما مع ما قاله الناس في الإعجاز، وأن الإعجاز حسن النظم وحسن الرصف وحسن التأليف وحسن التشبيه وحسن المجاز. الذي قاله الناس في البلاغة هو الذي قاله في الإعجاز. وإذا قلت إن التلاؤم جزء من هذه العائلة، قلنا لك ليس الخلاف بيننا وبينك كبيرا، وده اللي قاله الرماني، إن التلاؤم فرد من هذه العائلة التي هي حسن الإشارة وصواب الدلالة وحسن الرصف وجودة السبك وحسن التشبيه وحسن الاستعارة وحسن المجاز إلى آخره. فهذا شيء، التلاؤم مفردة من هذه المفردات، هذا لا لا لا كلام لنا معك فيه. يلا يا دوم. وإذا فعلنا ذلك لم نخلو من أحد أمرين، إما أن نجعله العمدة في المفاضلة بين العبارتين ولا نعجج على غيره. أيوة اللي هو التلاؤم. إما أن نجعله أحد ما نفاضل به. طيب وجها عظيم. من الوجوه التي تقتضي تقديم كلام على كلام. عظيم. إحنا أنا قلت إما أن تقول إن التلاؤم هو كل شيء وهو الذي لا معول في فضل كلام على كلام إلا عليه ولا معول في الله. يا ريت كانت المسألة سهلة كده. إنما المسألة مشكلة. إنما المسألة الأعقد من هذا بكثير جدا جدا. فإذا قلنا إذا قلت إنها هي الأول والآخر يبقى كلام فاسد وحيبين فساد. إذا قلت إنها الضم معقول زي ما قال الرماني. يلا هم. فإن أخذنا بالأول لزمنا أن نقصر الفضيلة عليه حتى لا يكون الإعجاز إلا به وفيه. أيوة. وفي ذلك ما لا يخفى من الشناعة. أنا شفت إزاي شو أخذ بالك اتعلم كيف تتكلم. هو لما أراد أن يقول هذا باطل ما قالش هذا باطل، إنما ذكر كلمة الشناعة، لأن الشناعة تلفتك إلى أن هذا ليس فاسدا فحسب، وإنما فيه شناعة، يعني فيه خطأ فاضح. مش أخذ بالك يعني. ولذلك من المهم جدا انك تعرف كيف تخاطب طلاب العلم بلغه العلماء. ها كيف ايه تخاطب بلغه العلماء. هو لما اراد ان يقول هذا باطل ما قالش هذا باطل، وانا لو كنت مكانه قلت هذا غير صحيح، ما قالش كده، لان كلمه باطل وغير صحيح هتدخل على قلبك من غير استفزاز. انما قال لا يخفى ما فيه من شناعة فاستسارك واستفزك. شوف هذا شيء. يلا. لأنه يؤدي إلى أن لا يكون للمعاني التي ذكروها في حدود البلاغة من وضوح الدلالة وصواب الإشارة وتشريح الأقسام وحسن الترتيب والنظام والإبداع في طريقة التشبيه والتمثيل. كل البلاغة خلاص ملهاش قيمة ما دمنا سنقول إن الإعجاز راجع لتلاؤم الحروف. يبقى كل الذي قاله الناس في البلاغة كلام هدر ولا دخل. نعم يا سيدي في حاجة. ولا دخل له في الذي نحن فيه، وده طبعا شناعة كما قال، ودي شناعة كما قال. لاحظ إن عبد القاهر ده بيقول إيه، يقول العلم ثلاثة: أن تفهمه، وأن تعرف اللغة التي تعبر بها عنه، وأن تعرف كيف تنقله إلى الآخرين. يا سلام، فيش علم إلا بهذه الثلاثة. ما فيش علم إلا بمعرفة واحد العلم، اثنين لغة العلم، ثلاثة القدرة على أن تنقله إلى القلوب. الأولى والثانية واضحين، إنما أنت لا علم لك ما دام مكنونا في صدرك لا تخرجه للناس، لأن هذا ليس من شأن العلم، وإنما شأن العلم أن يشيع في الناس. ولا يكون العالم عالما إلا إذا نقل الذي عنده إلى قلوب الآخرين. من ماهية العلم، أنا قلت إيه؟ من إيه؟ أن تنقله إلى قلوب الآخرين، لأن العلم المحبوس في الصدور شيء لا يذكر ولا يسمى علما، وإنما يسمى علما إذا استطعت أن تعبر عنه، وإذا استطعت أن تنقله إلى الجيل الجديد. استطعت أن تنقله إلى الجيل الجديد. هي مجالس العلماء القديمة

مش كده، ده تغيير انسان، اعداد انسان. انت فاهم كلامي؟ او ده الدرس، ده العلم، ده العلم. عشان كده بقول لك العلم ايه من شرطه ومن ماهيته ان تنقله من قلبك الى قلب من بعدك من الجيل الجديد. وانا قلت لكم ان ابن هشام الانصاري المصري الرائع كان بيعمل حساب، يعمل كتاب لسه ما بلغش، وشويه الواد اللي بلغ شويه، وشويه اللي دقنه بدا، وهكذا وهكذا. عيون حارسه للاوطان ومعده لحماه الاوطان، ادي الكلام. فلا كانت المدرسه ولا كان العلم ولا كانت الجامعه ما لم نعد الانسان القادر على ان يحمي موضع قدميه، ادي الاهل العلم. وده مش فيهاقه مننا، ده التاريخ بيقول كده، ده التاريخ يقول هذا، وهكذا. يلا. ووضع الفصل والوصل وموضعهما وتوفية الحذف والتأكيد والتقديم والتأخير. ما نقبلش يا سيدنا انك تقول الكلام هو كل شيء، لانك انت حتتناسى وترمي وراء ظهرك علما متسعا جدا جدا، صواب الإشارة وحسن الدلالة والفصل والوصل والتقديم والتأخير إلى آخر هذه الأشياء التي هي من أسرار الكلام ومن أسرار البلاغة. إن دقائق وأسرار التي قال عنها عبد القاهر في أول الكتاب، دقائق وأسرار طريق العلم بها الروية والفكر، وخصائص معان لها أقوام هدوا إليها ودلوا عليها. خصائص معان لها أقوام هدوا، شفت هدوا بالبلاغة المجهول، ودلوا عليها ورفعت الحجب بينهم وبينها. يعني ان دقائق العلم مستورة وراء حجب، هذه الحجب ترفعها العيون التي هداها الله ودلها الله حتى رأت أسرار البيان وأسرار الكلام وأسرار الشعر. هذه كلام الناس اللي عاش، كلام الناس اللي عاشت المعرفة، مش كلام الناس اللي بتبلهم بالمعرفة. بص البلهمة دي سهلة جدا، البلهمة دي سهلة جدا. كل جاح لو أن الحمار بس يعرف، بس يعرف ينطق، لو أذن الله للحمار أن ينطق حيبلهم، لأن البلهمة مش عاوزة عقل. فمين كلامه الله؟ بس إنما شيء تاني، فرق شاسع بين أن تقول دقائق وأسرار طريق العلم بها الروية والفكر. ده واحد غاص في قلب الشعر وفي قلب البيان حتى أحس أن فيه شيئا لا طريق إلى إدراكه إلا التدبر والتفكر، كما كان يقول القاضي أبو بكر بن الطيب: أن تنظر إليه بسكون طائر وخفض جناح. وأنا بحطتكم الكلام ده، وأن وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتأمل. ومش ابن الطيب قال كده يا ناس، ده اللي فتح باب ديت الكتاب العزيز. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرونه؟ ولو تدبروه لانتهت المشكلة. وهكذا وهكذا. يلا كمل. مدخل فيما له كان القرآن معجزا حتى يدعى أنه لم يكن معجزا من حيث هو بليغ ولا من حيث. يا ودي عبد الله، أنت عاوز تعترض على حاجة؟ لا كويس والله، جيد جدا. أنا قلت لكم أن أنا كان عندي بأحد الدروس إيطالي في كلية الشريعة، كان ألماني وكان اسمه سفيان، ها؟ وكان يأتي في كل درس لي بتعقيبات من كلام العلماء على ما قلته، ها؟ فكنت مبسوط جدا جدا ويسر قلبي بهذا، لأني لما لأني ده حامل لهذه الثقافة العريقة النقية الرائعة إلى أمم أخرى، فبيكون هذا. ولذلك غبطتي بعبد الله أكثر من غبطتي بغيره، لأنك أنت إن كنت خايب حيطلع واحد فرح منك نصر، إنما ده هو الواحد اللي هناك. إن خابك بخاب كل شيء، وإن فلحك أفلح كل شيء. يلا وددوا مدخل فيما له القرآن كان القرآن معجزا حتى يدعى أنه لم يكن معجزا من حيث هو بعيد، نعم، ولا من حيث هو قول فصل وكلام شريف نظم نبيل. وهذا واضح مختصر. لو قلت إن تلاؤم الحروف هو كل الإعجاز وكل الفصاحة، يبقى أنت دمرت كل ما قيل وانتهت المسألة، سواء بالإشارة وحسن الدلالة وحسن التشبيه، واللي أنا قلت عليه ده اللي هو لها قوم هدوا إليها وذلوا عليها ورفعت الحجب بينهم وبينها، العالم الرائع العالم الرائع الساكن في البيان، العالم الرائع الساكن في البيان، والذي حرمنا من أن نستشرف إليه بالقراءة السريعة والقراءة الخاطفة والفهم السطحي. طيب خلاص، وإن قلت وإن أخذنا بالثاني اللي هو إيه؟ اللي هو إن التلاؤم وإيش قلنا؟ والله إذا قلت والله تقول ها؟ ها؟ يعني أنا أؤكد أن الثاني أن التلاؤم وجمله، لأن نغم الكتاب العزيز غير نغم أي كلام، وخصوصا في في في في فيما ترى مثلا إذا قرأت الإسراء، قرأت النساء، قرأت الكهف، قرأت مريم، قرأت طه، اللي هم السور التي كان سيدنا رسول الله يسميها تلادي، هن تلادي. يا سلام يا سلام، أي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. كلام ثاني خالص، غير خف نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، مع إن قفا نبكي من ذكرى، وكلام ثاني غير رمتني وستر الله بيني وبينها عشية آرام الكناس رميم، يا بعد ما بين السماء والأرض، ما أنزلنا عليك. أنت لازم تسمع ودنك الكلامين وتحس أنت بالفرق بين الكلامين، ما تتكلمش بالفرق لأن فلانا تكلم بالفرق، وإنما تكلم بالفرق لأنك وجدت فرق. وإذا خاطبت طلابك بما تجد كان خطابا غير خطابك لطلابك بما وعيت وحفظت. اقرأ كده، رمتني وستر الله بيني وبينها عشية آرام الكناس رميم التي قالت لجيرانك، ده كلام حلو جدا جدا جدا، ورميم وغير رميم وصاحبة رميم، حلو جدا جدا، وكلام ليه مدخل للقلب. إنما اسمع بقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. المسألة اختلفت خالص، غارت الكواكب، درار الشعر كسفت، شموس البيان كسفت. حط ده وده، اسمع هذا واسمع ذاك،

نغم معين، اقرأ ما, ما, ما, ما شئت. كاف يا عين صاد، ذكر رحمة ربك، ما يبردك منهم. لا هات ألف لام ميم صاد، كتاب أنزلناه إليك. ها ها حرج إيه لتنذر به وذكرى المؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءوا. قيمة محمد عبد الله دراز إنه كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، كل كلمة في الكتاب كانت لها رنين عند محمد عبد الله دراز. ولذلك لما كان يتكلم عن الصور وإن الصورة دي تعطي لون، والصورة دي تعطي طيف معين، ودي تعطي لون معين، كان هذا صادر عن إحساس بالصور. وإنت وافقه أو لا توافقه، لا وقد تخالفه وأنت مصيب وهو مصيب. ما هو القرآن الكريم دي المعنى دي جليل جدا جدا. أنا أقول شيئا وأنت تقول خلافه، وأنا مصيب وأنت مصيب، لأن القرآن حمال لكل هذه الوجوه، لأن القرآن حمال لكل هذه الوجوه. يلا كم يا وجوه. وإن أخذنا بالثاني وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة، وداخلا في عداد ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة، لم يكن لهذا الخلاف ضرر علينا. والله بس شوف أنا حقول لك على حاجة، يعني هو كل ما في الموضوع ان الشيخ عبد الخالق بيقول ايه، لم يكن لهذا الخلاف ضرر علي. انا ما شايف فيها خلاف، لان لان لان التلاؤم الصوتي في القران وجهه، ولذلك لما انا لقيت الشيخ عبد الخالق مصر على هذا، وقلت لكم يعني السبب في هذا ان في غوايه في الصوت. انا شيء آخر، عبد القاهر يريد أن ينقل التفكير في أسرار البيان وفي بلاغة البيان إلى ما يصنعه المتكلم في معناه، إلى ما يصنعه المتكلم في معناه، وأن ترقيق اللسان هو ترقيق المعنى، وأن عذوبة اللسان هي عذوبة المعنى. ويلح على هذا ويؤكد أنك إذا ثقفت المعنى ورتبت المعنى وثقلت المعنى وجدت اللفظ الدالة على هذا المعنى بإزائك، ولم تحتج ولا تحتاج إلى أن تستأنف كلاما جديدا في اللفظ. هو يريد أن يؤكد على هذا، وهذا جيد جدا، وهذا جيد جدا، لأن هو ده اللي بيقول إيه، دقائق طريق العلم بها الروية والفكر. هو يريد أن يقول لك إن حسن البيان لا سبيل لك إلى معرفته إلا بالفكر والعقل والتدبر، ولا تجعل لهذا شريكا. من هنا تطرف شوية في مسألة إلغاء أثر النغم، إلغاء أثر اللفظ. إنما هو لا شك فيه، يعني حتى الذين سبقوا عبد القاهر زي قدامة وزي ابن عبد العزيز علي ابن عبد العزيز وزي الآمدي وزي كذا وكذا وكذا، تكلموا عن النغم الذي في الشعر، تكلموا عن النغم الذي في الشعر، وأن شعر الخنساء كان مجال خصب لمعرفة متى يعلو النغم ومتى يهبط، وكانت الخنساء إذا اشتدت بها اللوعة وجدت لشعرها نغما عاليا. إذا وكأن النغم في شعر الخنساء هو جزء من ذات الإحساس، جزء من المعنى، جزء من المعنى. فهذا كلام ما ما ما ما مبذول وموجود قبل عبد القادر. يلا يا سيدي، يلا يا داوود. لأنه ليس بأكثر من أن نعمد إلى الفصاحة فنخرجها من حيز البلاغة والبيان. وده مسألة بسيطة. يلا. أن تكون نظيرة لهما وفي إعداد ما هو شبههما من البراعة والجزالة وأشباه ذلك، مما ينبئ عن شرف النظم وعن المزايا التي شرحت لك أمرها وأعلمتك جنسها، أو نجعلها اسما مشتركا يقع تارة. ماشي ماشي ماشي. وإن تعسفها الصفحة اللي بعدين. تعسف متعسف في تلاؤم القروض فبلغ به أن يكون الأصل في الإعجاز. أيوة. أخرج سائر ما ذكروه في أقسام بلاغة أن يكون له مدخل أو تأثير فيما له كان القرآن. طبعا لغاية الوقت أنا لم أستطع أن أقول إن عبد القاهر يرد على الروماني، لم أستطع أن أقول هذا، لأن الروماني لم يقل لم يتعسف، إنما كان معتدل جدا جدا. وجوه 10 للإعجاز، منها تلاؤم الحروف. وأنا يعني وأنا في سنكم كده لما لقيت أن الروماني بيعتبر النغم نفسه وجه من وجوه الإعجاز، وإنك لو جردت الكلمات من معانيها وليس معنا دلالة مفردات وليس معنا دلالة صيغ ولا تقديم ولا تأخير ولا تعريف ولا شيء من هذا مطلقا، كل هذا أغفلته، كل هذا أخرجته، وسمعت ما يترامى إلى الأذن من لحون وأنغام، رأيت أمر الخلق. وسمعت ما يترامى إلى الأذن من لحون وأنغام، رأيت أمر الخلق. فده كان فكري عجيب جدا، لأني لم أجد أحدا قال هذا. يعني الخطابي لم يقل هذا، والجاحظ لم يقل هذا، وإنما قاله هذا النحو الذي اتهم، الذي لقب بالإخشين، واتهم بأنه لو كان النحو ما يقول إلى هذا. كان شيء عجيب جدا، وكان إحساس رائع جدا جدا من هذا الرجل. ثم أثبتت الأيام بالعمل وغير العمل أن حتى الرفع نفسه بفلسفته العجيبة وبعمقه العجيب وبتفكيره العجيب بيجد أن فيه جزء من النغم في استشرف كبار شعراء زمن البعث إليه، استشرفت نفوسهم إليه، ولكنها لم تستطع أن تصل إليه، لأن الرفع وغير الرفع من المؤمنين بأن من نبغ في باب وصل فيه إلى حد واستشرفت نفسه وخياله وتطلع إلى ما وراء هذا الحد، من نبغ في باب هو وصل إلى نقطة استطاع أن يصل إليها، ولكن ما وراء هذه النقطة في استشراف نفس، في تطلع، في إحساس بأني وراء هذه النقطة شيء وأنني عاجز عن أن أصل إليه. فلما جاءهم القرآن بما استشرفوا إليه شهدوا بأنه ليس من كلام العرب. ده مين؟ ده الرفعي. وهذا طريق، وهو طريق جيد جدا. يلا فكأن المفسود تلاؤم لا مسألة لا يستطيع أحد أن ينكرها. يلا. كان الوجه أن قال له إنه يلزمك على قياس قولك أن تجوز أن يكون هنا نظم للألفاظ وترتيب. شوف بقى طريقة تفكير العالم، هو دايما أنا أقول لك وأبرئ نفسي بين يدي الله، إنك أنت لما تحصل من الكتاب العلم اللي هو فيه تبقى أنت رضيت من الغنيمة بالإياب. لما إيه؟ لما إيه؟ رضيت. إنما طريقة تفكير المؤلف دي أعضل وأغمض وأبر بك وأقدر على تسقيف عقلك وأقدر على أن تصنع منك باحثا من المعلومات. طريقة إيه؟ تأليف تفكير، طريقة إيه؟ تفكير المؤلف. هنا أنا أمام واحدة منها. احنا فرغنا من حكاية انك انت لو قلت ان التلاؤم ده هو كل شيء يبقى انت رميت البلاغة ورا ظهرك، التشبيه والفصل والوسط الى اخره. هنا هنا هنا خبط خبطة تانية ادهشني كيف وصل عقله اليها، اللي هي طريقة التفكير. طريقة التفكير هي ضالة الباحث الجيد في كتب العلماء. ها انا قلت ايه؟ التي اذا وقع عليها يكون قد وقع على ضالته. هي هنا ايه؟ هو فكر في حكايه التلاوم دي. الله، ده كلامك انت عبد الخالق يقول، يعني انك انت لو عملت مزيكا من اللغة، ها لو ايه، لو عملت ايه مزيكا من اللغة خالية من الدلالة مطلقا، وانما جمعت الفاظ وعملت بالالفاظ نغم يخلو من كل معنى، يبقى انت قلت كلاما معجزا. شفت ازاي؟ شفت العالم كيف يطعن في الرأي الذي لا يرضاه؟ إذا قلت إن التلاؤم هو الإعجاز، يبقى كأنك قلت إن من يصنع من اللغة نغما بحتا محضا من غير أن يكون للتركيب اللغوي الذي يصنعه أي دلالة أي معنى، وإنما هو تركيب صوتي محض، مزيكا محضة، موسيقى محضة، ها ها ها، موسيقى بس مش موسيقى أوتار، مش موسيقى إيه، وإنما موسيقى ألفاظ يكون بذلك قد تفهم كده؟ أدهشني. اقرأ ثانية يا يا يا أنت فاهم عبد الله؟ فاهم؟ يلا اقرأ ثانية يا تعسف متعسف. أيوة. متعسف في تلاؤم القول فبلغ به أن يكون الأصل في الإعجاز وأخرج سائر ما ذكره. طبعا أنا مش هقول لك يعني انظر إلى قوله تعسف متعسف، لأنني قلت لك ما أردته لما قال هذا شنيع. تعسف متعسف هنا بيقبح لك الرأي قبل أن يحدثك به، يقبحه. أيوة، لأن هو لا يريد أن يسقط هؤلاء في قلبك أفكارهم الضالة، لأنه إيه؟ يحمي قلبك من أن يسقط فيه أهل الضلالة شيئا من ضلالتهم. أدي الكلام، أدي الرجال، أدي الرجال اللي مش بيعلموا العلم، بيحموا قلوب طلاب العلم من ضلالات أهل الضلال. أدي الأمم اللي بنيت، كيف بنيت هذه الأمة وكيف غلبت وكيف سادت بدروس هؤلاء الشيوخ وبطرائق التفكير هذه التي بين أيدينا. بس يلا هي. تعسف متعسف في تلاؤم الحروف فبلغ به ان يكون الاصل في الاعجاز واخرج سائر ما ذكره في اقسام البلاغه من ان يكون له مدخل وتاثير فيما له هذا القران معجزه. ايوه كان الوجه ان يقال له شوف. انه يلزمك على شفت بقت الضربه القاضيه انت شفت ايه؟ ها؟ شفت ايه؟ شفت الضربه القاضيه؟ انت فاهم كلامي؟ ما انا بقول لك انا ما يعلمكش العقل الا حوار ذوي العقول الكبيره. ما يعلمكش كيف تتحاور وكيف تفكر. انا اقول لك هذا مع انني ارى خلاف ما يرى. ها؟ اقول لك ايه؟ هذا انا معجب بطريقه التفكير مع انني ضد الراي الذي يريد ان يقودني اليه لاني لا اشك ماوش لا اشك مش كده لوحده مش لوحده سمعت الاعجاز من ائمه سمعت مش قرأ سمعت الاعجاز من ائمه كرام ناس قلت لكم انا اخذت سمعت من بعض اهل العلم اللي هم ورثه الانبياء اللي هم بيتعبدوا بدرس العلم حقيقه قالوا القران كل ما فيه معجز امره معجز نهيه معجز لفظه معجز معناه معجز نغمه معجز فواصله معجزه الى اخره لأنه كلام الله الموصوف بكل كمال والمنزه عن كل نقص وكلامه سبحانه وتعالى إعجازه راجع إلى أنه موصوف بكل الذي بين الدفتين الذي موصوف بإيه؟ بكل كمال وهكذا من هنا قلت لك أنا معجب بطريقة الحوار يا سيدنا إذا ما كنتش تقدر خصمك تبين تلاقي مثلاً إذا أنت قعدت تقول إن كل من يخاصمك لا عقل له وكل من يخاصمك مالوش قيمة وكل من يخاصمك ضد الوطن وكل من يخاصمك أعداء الدنيا وكل من يخاصمك عميل ما مش كده سيد لابد أن تقدر في خصمك حسن تفكيره وحسن حواره وحسن عقله أنا أدهشني لما لقيته أخذ ينتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى ضربت ضربة القاضية هي إيه الضربة القاضية يا داود أي لا كم لا كان الوجه أن يقال له أيوة. أن يلزمك على قياس قوله جوز أن يكون ها هنا نصب للألفاظ لا على نسب معاه ولا على وجه النصب ثم يكون مع ذلك معجزا وكفالة بسالة حط خط تحت الكلام ده واحفظه تؤمن به أو لا تؤمن به إنما احفظه كطريقة في التفكير وكطريقة في الحوار فإن قال رجل خلال المحاضرة الجاية على يا داود بالفعل لا خلاص ها أيوة سؤال خلاص اسأل يا عبد الله قوم يقف يا عبد الله قوم يقف لن نعدم وسيلة قوم يقف يا ولد هو أنت مش شايف ليه أيوة كده لن نعدم وسيلة لشرح إعجاز القرآن في سائر الوجوه إلا في النغم مع أن النغم هو أكثرها انتشارا وأعمها يشمل العربي وغير العربي لكن لا نكاد نجد قاعدة عامة سوى الإحساس الداخلي نعتمد عليه في شرح الإعجاز النغم أيوه الله تعالى طب أنت بتقول كلام كويس وبتاع عاوز إيه سؤالك ليه بقيت أنا؟ أنا معاك يا فندم اللي أنت قلته أنا مؤمن بيه لكن في هو ده الواقع في نقل العلم خلاص عرفت كلامك عرفت حدودي انت فاهم كلامي ها المشكله يا ساده مش في الإحساس النغمي اللي عبد الله بيقول عليه. أولاً سؤال عبد الله بيقول يعني أنا ممكن أشرح البلاغة في التقديم والتأخير وفي الفصل والوصل وفي التشبيه، إنما مش حقدر أشرح البلاغة في النغم، لأن النغم لا سبيل له إلا الحس. أقول له يا سيدنا عبد الله، أنت حتى في الفصل والوصل وفي التقديم والتأخير وفي التشبيه ما بتشرحش لتبين الحزن، وإنما تشرح لتبين سبب الحزن. أما الحزن الذي هو الإعجاز فلا طريق له ولا سبيل له ولا وجه إليه إلا إحساس الطبع التذوق. ولذلك قال عبد القاهر ما قال، وده كلام عبد القاهر أيضا، ده كلام عبد القاهر أيضا. وعبد القاهر لما يقول في أول باب التقديم مثلا: ترى كلاما يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه، ثم تسأل فتجد سبب أن راقك أنه قدم. الله الله، أنا لما أقرأ النص ده قراءة دارس أقول إن عبد القاهر يرى إن الكلام يروقني مسمعه ويلطف لدي موقعه، والبلاغة غائبة. البلاغة ليست هي التي تجعل الكلام يروقني مسمعه ويلطف لدي موقعه، وإنما الطبع واللقاء المباشر بآيات الله. وده سر من أسرار الله في النفس الإنسانية. أجمع العلماء على أن المدرك لفضل كلام على كلام هو الطبع. علي بن عبد العزيز أنا بعيد قراءته ما فيش غير الطبع، ما فيش غير الطبع. المبرد ما فيش غير الطبع. عبد القاهر ما فيش غير الطبع. إذا راقني مسمعه ولطف لدي موقعه. أدعو البلاغة التي كانت غائبة لتبين لي كيف راق مسمعه ولطف موقعه، لا لتعلمني كيف يروق مسمعه. ولذلك من آية الله في هذا الكتاب العزيز هو أن الله لم يجعل بينك وبينه واسطة، وإنما طلب منك أن تتدبر. اقرأ ما شئت من القرآن وأغمض عينك واحصر فهمك وأعد القراءة وتدبر، ستجد القرآن، ستجد القرآن. إذا كنت معتقد أن فلان الفلاني هيعلمك كيف تتذوق القرآن، يبقى أنت مش هتتذوق القرآن، لأنك أنت أفلا تدبرون القرآن. ربنا من كرمه لنا أنه جعل الكتاب معنا وجها لوجه، من غير حزلقة متحزلق ولا فيهقة متفيهق، وإنما لك أن تصغي إلى الكتاب العزيز ثم يعطيك ربك بقدر إقبالك وبقدر إخلاصك. فأنا عاجز عن شرح التذوق البلاغي، كما أنني عاجز عن شرح النغم، كما أنني عاجز عن شرح النغم. عبد الله يقول أنت في التذوق البلاغي هتقول والله ده هنا لفظ قدم ولفظ أخر، إنما في النغم هتقول إيه؟ أقول والله حسبي أن أقول له: عد إلى نفسك وحاول أن تصغي إلى هذا، وحاول أن تجدد نغما جديدا على أذنك، سواء كان من القرآن أو كان من الخطب أو كان من الشعر أو كان من الرسائل. وأبر المعرفة وأكرم المعرفة وأجل المعرفة هي ما تدركها أنت بنفسك وبطبعك، وليست التي يحدثك عنها الناس مهما بلغ علمهم ومهما بلغ إخلاصهم. أبر المعرفة وأصدقها وأنبلها وأسراها. ربنا أعطاك هذه العطية بس أنت أهملته، خلاص دي قضيتك أنت، أنت اللي أهملته. إنما المهم أنك أنت تحاول أن تتدبر الشعر، تحاول أن تتدبر البيان، تحاول أن تتدبر القرآن. ولذلك أنا معجب جدا جدا بفكرة أن الله سبحانه وتعالى أغنانا عن المتحذقين والمتفيقين الذين يعلموننا أسرار بيانه. وخلق الإنسان علمه البيان. يعني إيه علمه البيان؟ يعني جعله يبين وجعله يتبين. يبين يعني يتكلم، ويتبين يعني يعرف أسرار الكلام. فدي فطرة انت اهملتها ما ليش علاقة. انا انت اهملتها، انا قلت لك، انا قلت لك وانا في سنك كنت بسمع قصيدة الشنفرة، ها، واجد مطفي المسجل وسمع مثلا البقرة وآل عمران، وانا عاوز انا اجد. ما هو الدنيا، ما هو اجماع الامة على ان القرآن افضل بيان، افضل معجز. ايوه نعم، بس انا عاوز اجد. أنا لا أحب أن أتكلم بما حفظت، وإنما أحب أن أخاطب نفسي أنا أولاً، وأن أخاطب طلابي ثانياً بما وجدت وليس بما حفظت. وربنا أعطانا القدرة على هذا. إنما أنت يا رب تأكل وتنام، والله أنت حر يا أخي، ما تسألنيش، أنت حر يا أخي، أنت حر. بس فهم حاجة؟ خلاص. طب تمام، قوم اغفر له. لا انا تعبت، انا بتعب، انا قوم تعب. انت بنت كمان. المسألة سؤال من البنات. المسألة المشهورة الاحتجاج بكلام الشافعي في اللغة. من ايوه؟ الاحتجاج بكلام الشافعي في اللغة. يعني بحوث كتبت عن هذه المادة، لان مهتم بهذا بسبب التحقيق. يعني مهتم في كتاب للشافعي. ما له مختصر حسن. فالاحتجاج بلغة الشافعي في اللغة. أيوه. يعني هذه المسألة من بحثها وحررها؟ كنت أحتاج إلى ذلك. والله شوف، والله شوف، أنا لا أذكر من ذلك شيئا، إلا عنوان كتاب للزمخشري، ذكره في تفسيره، سماه شافي العي. كم العبارة من كلام؟ أيوة. شفت السجح واللغة تخليك أنت تكمل الكلام. أنا بقول لك شافي العي من كلام. لا على طول انتهت المسألة. فبس بس بس فهو يعني واللي ذكره الشيخ أحمد شاكر في تحقيق اللسان. يلا خلاص. حاجة عاوز تسأل تاني؟ ها؟ خلاص؟ يلا توكلوا على الله وانصرفوا، لأن في بنات عاوزين يسألوا سؤال. يلا مع السلامة، مع السلامة. ربنا يبارك فيك. الولد ده كويس جدا. ما شاء الله. خليكم معاه. كيف حالك؟ انا بعث لك بالاسم. انا انت في سعادتك. وصليت لك على النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم. الله يرضى عنك. بارك الله. كنت في الأمرة؟ أيه. شيخ لو سمحت، طبعا المسافة بين قبر حرب وأعلى ما ظنش هي نفس المسافة بين الشعر والقرآن. أنا بقول لك، أنا لا، هو بيقول المسافة بين قبر حرب ورمتني وستر الله، هي المسافة اللي بين رمتني وستر الله والقرآن الكريم نفس النسبة؟ يعني هو قال كده، يعني مش لازم بنفس النسبة، يعني عاوز أقول يعني إن النغم القرآني في رقيه يسبق أرقى النغم الإنساني، كما يسبق أرقى النغم الإنساني أبعد الكلام عن النغم اللي هو خبر حرب بمكان القبر. بس ما أظنش بنفس النسبة. لا يعني. مش لازم بنفس النسبة. أنا شاكر جدا ربنا يبارك. بارك الله فيك. يا ولد، إزاي أخبارك؟ خد البنات خد خد واحد عايزين يسألوني سؤال الله يرضى عنك. أهلا وسهلا. يلا يلا مع السلامة. تعال يا بتاعك للتفسير. عليك السلام.